أما بالنسبة لاتخاذ الصورة فإن اتخاذ الصورة عند أهل العلم محرم في الأصل، سواء كان ذلك للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها من ناحية الجنسية أو كان ذلك لمجرد الذكرى. وأما إذا كان للامتهان ففيه خلاف، وأنا في نفسي منها شيء، في استعمال الصور للامتهان في نفسي من ذلك شيء، وذلك لأن حديث النمرقة الرسول صلى الله عليه وسلم توقف ما دخل، مع أن النمرقة للوسادة، هي قالت لها عائشة رضي الله عنها إنها فعلت ذلك ليتوسدها، توقف وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال أحما خلقتم، ثم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فظاهر ذلك أنه حتى فيما يمتهن لا يجوز أنك تبقي الصورة، فالورع عندي أن لا تستعملها حتى في المخاد اللي فيه، يوجد مخاد الآن فيه صورة حمام أو طاووس، هذا أيضا لا تستعمله، إذا أردت الورع فاترك لا تستعمله، وإن كان أكثر أهل العلم يرون جواز ذلك فيما يمتهن. نعم يكفي، أنا أعطيتكم الآن رأي ولا فيهم، خلونا نأخذ لو بيت من الألفية الحين الأخ عبد الباقي عبد التواب. شيخ بالنسبة قلت أنت هذه الكاميرا إنما تنقل الصورة في خلق الله نفسه، نعم، فإحنا قلت لو جاء رسام متقن، نعم، ونقل نفس صورة الشخص كما قلت سابقا، بأن في ناس ينقلون صورة بالرسم باليد، نعم، كأنها صورة، هي نعم، فلو جاء إنسان ونقلها بالضبط كما هي، نعم، كأنها صورة، هي نعم، فهل هذا يجوز؟ لا ما يجوز. طيب هذه الكاميرا، أيه؟ هذه الكاميرا، نعم، يقول لبعض أهل العلم، نعم، هذه الكاميرا ماذا تعمل؟ نعم، إنما هي ترسم، هذه الكاميرا، نعم، إنما هي ترسم، ولكن رسم هذه الكاميرا أدق بكثير من رسم الإنسان لأنها مصنوعة بدقة، وإلا فعلا هذا إنما هو رسم. لا ما هو رسم، ما هو صحيح، لو قالوا ما هو صحيح، لكن هذه الأضواء المشعة هي التي رسمت هذا الشيء. أما ما تشوف مثلا آلات تتحرك وترسم العين وترسم الشفا وترسم الأنف، ما تشوف هذا ولا فيها هذه أيضا، لكن هذا بواسطة الإضاءة القوية هذه، يعني ما أدري شلون الأشعة عندهم. سلم، أنا أعطيتكم رأي في الموضوع بالهيات. نعم، لا ما من فعله هو، اما من فعل غيره فقد يكون من باب العقوبه على المتسبب، اما المباشر هو على ما صوره هو. اي اي ما في بأس، لكن لا له عين ولا له انف ولا وجه ولا شيء، صوره هنا ما في شيء. نعم لكن نعتقد انه ذكر يجوز لبسه ثوب انثى ولا كنت تشبه.